إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل العربية التي كانت تفد إلى موسم الحج في مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم ويدعوهم إلى الإسلام، وكذلك أيضا في غير مواسم الحج ربما وفد بعض العرب من أنحاء الجزيرة، وهذا كله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ربما وفد بعض الأفراد من العرب من أنحاء الجزيرة إلى مكة، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. وهنا يقول المؤلف حفظه الله: المؤمنون من غير أهل مكة. المؤمنون من غير أهل مكة. قال: وكما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود، عرض على الأفراد والأشخاص، وحصل من بعضهم على ردود صالحة، وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل، ويعني هؤلاء مجموعة منهم. طبعا هذا الموسم الذي يشير إليه المؤلف اللي هو موسم الحج في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين. قال: أولهم سويد بن الصامت، أو سويد بن صامت، كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب. كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه. جلده يعني ايه؟ لقوته وبأسه، وشعره وشرفه ونسبه. جاء مكة حاجا او معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام. كان شاعرا من اهل يثرب، من اهل المدينة النبوية، وجاء إلى مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال: لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: حكمة لقمان. قال: حكمة لقمان. قال: عرضها علي. فعرضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي، هو هدى ونور. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهذا الرجل سويد بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وكان شاعرا، وكان يحفظ أشياء من حكمة لقمان عليه السلام، ولعل ذلك من تأثير مخالطته لليهود، لأنه كان في المدينة وأهل المدينة معهم اليهود وأهل الكتاب، يحدثونهم بأشياء مما في كتبهم من الحكم ونحو هذا، كان يحفظ بعض الحكم المنسوبة إلى لقمان الحكيم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لعل الذي معك مثل الذي معي، يعني لعل القرآن الذي معك مثل الذي معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحلمه صلى الله عليه وسلم وحكمته، يعني أتاح له المجال أن يعرض الذي معه. قال: ما الذي معك؟ قال: حكمة لقمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدى استعداده للاستماع إليه، فاستمع إلى ما قال، فلما فرغ من كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي، هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ودعاه إلى الإسلام، فأسلم. وقال إن هذا لقول حسن. إن هذا لقول حسن، أي القرآن الكريم لما استمعه أثر فيه وقال إن هذا لقول حسن، وأسلم رضي الله عنه. فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث. ويوم بعاث هذا كان فيه معركة وقعت بين الأوس والخزرج. الأوس والخزرج كانوا متقاتلين إلى قبيل مبعث النبي، إلى قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان بين الأوس والخزرج حروب متتابعة، وكان اليهود يشعلون نار الحرب، يشعلون نار الحرب بين القبيلتين. كدأب اليهود دائما كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، ويسعون في الأرض فسادا. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذا عن اليهود دائما يشعلون نار الحرب والعداوة بين الناس، ويتربحون هم من هذه الايه الحروب عن طريق بيع السلاح لهؤلاء ولهؤلاء. هذا ما كانوا يفعلونه في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعني يسعون بالنميمة بين الأوس والخزرج ويفسدون بينهم ويذكون نار الحرب بين الأوس والخزرج. فإذا اشتعلت الحرب صاروا يبيعون السلاح للأوس ويبيعون للخزرج ويتربحون من من هذه الحروب، وفي نفس الوقت يستفيدون من إضعاف قوة الفريقين اللذين هم جيران لهم في المدينة. فكان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وقعة بين الأوس والخزرج، وقتل فيها سويد بن الصامت رضي الله عنه، وكان إسلامه في أوائل السنة 11 من النبوة، في أوائل السنة 11 من النبوة. والحافظ ابن حجر يعني عده من الصحابة، وعده كذلك صاحب كتاب الاستيعاب ابن عبد البر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عدوا سويد بن الصامت من الصحابة رضي الله عنه، وإن كان من أوائل أهل المدينة إسلاما، وأسلم وقتل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وحتى في الحديث اللي هو في صحيح البخاري اللي هو في تحول القبلة إلى بيت المقدس، أنه يعني مات رجال وقتلوا قبل أن تحول القبلة. فالحافظ ابن حجر قال الرجال الذين قتلوا، نتتبع الذين قتلوا، يبحث من الذين قتلوا في مكة وفي المدينة وفي الحبشة من الصحابة رضي الله عنهم، فما وجد غير يعني سويد بن الصامت قتل في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال طبعا ان عدم عثوره على تصريح باسماء الذين قتلوا لا يعني يعني انه لم يقتل غيره، ولكن يعني هذا الذي صرح باسمه. طيب الثاني اياس بن معاذ ممن اسلم ايضا مبكرا في هذه الفترة. كان غلاما حدثا من سكان يثرب، قدم في وفد من الاوس جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، وذلك قبيل حرب بعاث في أوائل السنة 11 من النبوة، إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين، وكان الأوس أقل عددا من الخزرج. إذن إياس بن معاذ كان غلاما حدثا، غلاما صغير السن، من يعني شابا صغير السن من الأوس، وقدم ومعه وفد من قومه لهذا الغرض، لكي تحالفهم قريش على أعدائهم الخزرج. قال: فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جاءهم، فجلس إليهم وقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل يعني هذه الفرص ويغتنم هذه الفرص، فعلم بهذا الوفد الذي أتى من الأوس إلى مكة، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له، يعني الدخول في الإسلام خير مما جئتم له، اللي هو طلب الإيه النصرة من قريش على أعدائهم من الخزرج. فأخذ أنس بن رافع، رجل كان في الوفد، حفنة من تراب البقحاء فرمى بها وجه إياس وقال: دعنا عنك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فهذا رجل من ممن كان في الوفد أخذ حفنة من تراب ورماها في وجه إياس ابن معاذ وقال: لقد جئنا لغير هذا، احنا الآن مشغولين بموضوع من ينصرنا على أعدائنا من الخزرج ونطلب حلف قريش، وجعل يثبته عن الإسلام. قال: فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش، يعني قريش لم تحالف الأوس ضد الخزرج، وباءت هذه المهمة بالفشل، لأن قريش ما لهاش مصلحة أنها تحالف فريق على فريق، فما نجحت هذه المهمة. قال: وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، فلا يشكون أنه مات مسلما. إياس بن معاذ وكان يعني لم يظهر إسلامه، وكان هو في هذا الوقت يعني يكاد يكون وحده أو معه واحد أو اثنين أو قلائل في يثرب ممن دخلوا الإسلام، لكن ظهر عند موته ما يدل على إسلامه، حيث إنه لما حضرته الوفاة جعل يهلل ويكبر ويحمد الله تعالى ويسبحه، فلا يشك قومه أنه مات مسلما، يعني صار أهله موقنين أنه مات مسلما رضي الله عنه. طيب، ثالثا أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، وكان من سكان نواحي يثرب، كان من سكان نواحي يثرب، ولعله لما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسويد بن صامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أبي ذر أيضا وصار سببا لإسلامه. هذا يعني ترجيح من المؤلف في موضوع إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وكانت جاءت أحاديث صحيحة تفيد أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه أسلم يعني قبل هذه الفترة، يعني إسلام سويد بن الصامت وإياس بن معاذ وكذا، هذا كان في السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت أحاديث صحيحة في مسند أحمد وغيره أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول إنه أسلم وإنه لربع الإسلام، أو يعني وما أسلم إلا أربعة أو يعني أو نحو ذلك. فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له أبو ذر لما ذهب إلى المدينة، في لما ذهب إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله تعالى في هذه الفترة اللي هي الفترة السرية، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر في سبب كون أكثر من صحابي ممن أسلم في هذه الفترة يعني يذكر أنه رابع من أسلم أو خامس من أسلم، مع أنه كان قد أسلم قبلهم يعني أكثر من هذا العدد، يعني كذلك عمرو بن عبسة رضي الله عنه وحديثه في الصحيح أيضا كان يقول إنه رابع من أسلم، أو كان يقول أيضا يعني كنت ربع الإسلام، وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصحيح فسألته من معك أو من آمن بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حر وعبد، قال حر وعبد. فكان هذا عمرو بن عبسة كان من أوائل من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فلما سأله من معك قال حر وعبد، قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه لم يكن أسلم يومئذ إلا أبو بكر وبلال، إلا أبو بكر وبلال، يعني هو فسر الحر والعبد هو أبو بكر وبلال، لكن الظاهر أنه في هذا الوقت كان قد أسلم أكثر من هذا العدد. فالإمام كثير وكذلك حافظ ابن حجر وغيرهما قالوا ان هذه الفتره اللي هي فتره الدعوه السريه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح بعدد من اسلم لمن اراد الدخول في الاسلام، ويعني يعرض في ذلك مثلا قوله حر وعبد، يعني الذين اسلموا يعني احرار وعبيد او صنفان، يعني حر وعبد او ممن اسلم حر وعبد، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حصر العدد في يعني في هذين، لانه كان وقت اسلام عمرو بن عبسه اسلم اكثر من واحد. ولذلك ايضا ابو ذر رضي الله عنه لما اسلم ظن انه رابع من اسلم، مع انه كان قد اسلم قبله جماعه، مع انه كان قد اسلم قبله جماعه من الناس، وكان ايضا من السابقين الى الاسلام رضي الله عنه وارضاه، كما جاء في صحيح البخاري عمار بن ياسر رضي الله عنه قال انه يعني يوم ان اسلم يعني ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا يعني من المسلمين الا يعني ابو بكر رضي الله عنه وخمسه اعبد وامراتان. الحافظ ابن حجر قال هؤلاء العبيد الذين سبقوا الى الاسلام بلال وزيد بن حارثه رضي الله عنهما وعامر ابن فهيره وابو فكيهه وشقران، وهؤلاء ايضا من الموالي الذين ابو فكيهه وشقران وكذا ممن اعتقهم ابو بكر رضي الله عنه وكانوا من السابقين الى الاسلام. الحديث صحيح البخاري من ايه؟ عمار بن ياسر قال يعني ان وقت ان اسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخمسه اعبد اللي هم هؤلاء الذين جاء التصريح بهم في الروايات، ابو فكيهه وشقران وعامر بن فهيره وزيد بن حارثه وبلال رضي الله عنهم وامراتان هما خديجه رضي الله عنها وام ايمن، ام ايمن ايه رضي الله عنها. قال الحافظ بن حجر او سميه ايضا، يعني ايه سميه ام عمار ايضا كانت من السابقين، اما انه يعني عد امه وخديجه رضي الله عنها او قصد يعني امراتان سوى امه اللي هم ايه خديجه رضي الله عنها وام ايمن، هؤلاء كانوا من السابقين الى الاسلام. فابو ذر رضي الله عنه يوم ما اسلم يعني كان يحسب انه رابع من اسلم، لكن في الحقيقه انه كان هناك اكثر من واحد اسلموا قبله رضي الله عنه وارضاه. بعدين ابو ذر رضي الله عنه يعني ذهب ثم انه رجع بعد ذلك، رجع بعد ذلك يعني كان من السابقين الى الاسلام، ذهب يعني يعبد الله تعالى في قومه في غفار، ثم ايه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهنا يقول روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ابو ذر كنت رجلا من غفار، قال ابو ذر رضي الله عنه كنت رجلا من غفار، فبلغنا ان رجلا قد خرج بمكة يزعم انه نبي، فقلت لاخي انطلق الى هذا الرجل وكلمه واتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع. هذا يدل على انه من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، يعني كان في اوائل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد بس ان وصل اليه خبر ان رجلا في مكه يزعم انه نبي، وكان ابو ذر الغفاري من غفار، وغفار قبيله تسكن ايه في ضواحي المدينه قريبا من المدينه، فبعث اخاه قال يعني ايه اذهب الى مكه واتني بخبر هذا الرجل، فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر، يعني ذهب الى مكه والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجد انه يامر بالخير وينهى عن الشر، فقلت لم تشفني من الخبر، لم تشفني من الخبر، يعني انت الان كده ايه يعني شوقه لمزيد من الاطلاع على احوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاخذت جرابا وعصا ثم اقبلت الى مكه، اخذت جرابا، جراب يضع فيه متاعه او طعامه في الطريق، وعصا ثم اقبلت الى مكه، فجعلت لا اعرفه واكره ان اسال عنه، يعني هو لا يعرف اين النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت لا يريد ان يسال عنه لانه يعلم ان اهل مكه اعداء، للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سأل عنه إيه يعني ربما لم يرشدوه، أو ربما آذوه، أو حال بينه وبين الوصول إليه أو كذا. قال: وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. فجعل إيه جالس في المسجد، نفد ما معه من الطعام وصار يعني إيه يشرب من ماء زمزم ويبيت في المسجد. قال: فمر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان طبعا علي كما نعلم كان أول من أسلم من الصبيان، وكان من السابقين رضي الله عنه، من السابقين الأولين. قال: فقال علي رضي الله عنه: كأن الرجل غريب. يعني علي رضي الله عنه رأى أبا ذر كده وبفراسته يعني تفرس فيه خيرا، فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. فقال: فانطلق إلى المنزل. فانطلق إلى المنزل، تعال معي إلى منزلي. يعني رآه إيه غريبا ويحتاج إلى ضيافة وكذا، فقال إيه: فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي رضي الله عنه فقال: أما زال الرجل، أما زال الرجل، أو أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد، أو أما زال الرجل لا يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: فانطلق معي. قال: فانطلق معي. قال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرته. يعني علي رضي الله عنه أخذه إيه في اليوم التالي أيضا إلى منزله ليضيفه، وسأله في هذه المرة يعني: ما خبرك وما شأنك، ما الذي أقدمك إلى مكة؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه لعلي: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي الله. يزعم أنه نبي الله، يعني يعني لم يخبره علي رضي الله عنه بتفصيل هذا الأمر. قال: فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت فأرسل يعني أرسل أبو ذر رضي الله عنه أخاه، يريد أنه أرسل أخاه ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أخوه ولم يشفه من الخبر، فأردت أن ألقاه. يعني هذا أبو ذر رضي الله عنه يقص خبره على علي رضي الله عنه، يقول أبو ذر: بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت من يكلمه، فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. أرسلت من يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه، يريد أنه أرسل أخاه كما ذكرنا ورجع ولم يشفيه من الخبر. فقال علي رضي الله عنه لأبي ذر: أما إنك قد رشدت، أما إنك قد رشدت، هذا وجهي إليه. يعني هذا إيه اتجاهي إليه، أنا الآن ذاهب إليه، إلى الذي تسأل عنه. أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه علي قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنا. فإيه يعني علي رضي الله عنه أرشده لطريقة يعني يتبعونها في الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال يعني هذا وجهي إليه، أنا الآن ذاهب إليه، فيعني امشي ورائي، وإذا رأيت أحدا إيه أخافه عليك فسأتظاهر بأني أصلح إيه النعل، أول ما تشوفني اتجهت كده لإصلاح النعل فاعلم إيه أن أحدا يعني يتبعنا وأخشى عليك منه، فحينئذ امضي يعني وانصرف ونلتقي في إيه في وقت آخر. قال: فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني، فعرضه فأسلمت مكاني. فأسلم أبو ذر رضي الله عنه، وكما ذكرنا أن أبا ذر كان يقول رضي الله عنه انه رابع من اسلم، وما كان اسلم قبله الا 3. قال فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر. هذا كان ايه؟ اسلام ابي ذر رضي الله عنه في فترة الدعوة السرية، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته. فقال يا ابا ذر اكتم هذا الامر وارجع الى بلدك، فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. فاذا بلغك ظهورنا فاقبل، يعني ارجع الى بلدك، وحين يبلغك يعني ان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت، وانه يعني صار يعلن بدعوته وله المنعة والقوة، فاقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين أظهرهم. أبو ذر رضي الله عنه قال والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين أظهرهم. قال فجئت إلى المسجد وقريش فيه، فقلت يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الطابق، قوموا إلى هذا الطابق. فقاموا فضربت لأموت، فضربت لأموت يعني انهالوا عليه ضربا حتى كادوا أن يقتلوه. قال فأدركني العباس فأكب علي، يعني يدفع عنه، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار. أن هذا الرجل من قبيلة غفار، أبو ذر الغفاري، ومتجركم وممركم على غفار، لأن غفار في اتجاه الشام، وهم يمرون على المدينة ويمرون على غفار في تجارتهم إلى الشام. فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي ما صنع بالأمس. فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. فهذه قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من السابقين الذين أسلموا من غير أهل مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤلف يعد الذين أسلموا من غير أهل مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال طفيل بن عمرو الدوسي، طفيل بن عمرو الدوسي قال كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس، كان رئيس قبيلة دوس، وكان لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن. دوس قبيلة من العرب، وكان يعني كان لهم إمارة في نواحي اليمن، يعني بالمعنى الجاهلي، لأن في هذا الوقت ما كان يعني النظام يعني نظام دول وكذا، ولكن النظام القبلي كل قبيلة لها منطقة فيها نفوذها. فكان طفيل بن عمرو الدوسي كان سيد قبيلته دوس. قدم مكة في العام 11 من النبوة، فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها، وبذلوا له أجل تحية وأكرم تقدير. يعني قريش علمت بمقدمه وهو رجل مطاع في قومه وكذا، خرجوا استقبلوه على مشارف مكة وأكرموه، وقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. وهذا سبحان الله يعني من حكم الله سبحانه وتعالى، أن أحيانا أعداء الإسلام يقومون بالدعاية إلى الإسلام من حيث لا يشعرون، يعني عن طريق دعايتهم للتحذير من الإسلام. ربما رجل لم يسمع بالإسلام، ولكن يسمع بالتحذير من الإسلام والدعاية المضادة للإسلام، ويكون رجلا عاقلا، فيدفعه حب الفضول والاستطلاع أنه يستطلع الأمر. يعني الله سمع الناس ما تسب في رجل أو تسب في دين أو منهج، فيحب أنه يطلع على هذا الأمر ويتثبت من هذا الخبر، فيكون ذلك سببا في الدخول في الإسلام. كثير ممن دخلوا في الإسلام كان دخولهم في الإسلام عن طريق الدعاية المضادة للإسلام، يعني يكون الرجل ما يسمع بالإسلام قط، ويأتيه ناس يقولون له انتبه ان في دين الإسلامي دين كذا ودين إرهاب ودين قتل وناس متخلفين وناس كذا، ويبدأ يعني يسمع هجوما على الإسلام، فيحمله الفضول على انه يبدأ يستطلع من الخبر ويسأل عن الإسلام، فيكون سببا في الدخول في الإسلام. هذا ما حدث مع الطفيل بن عمرو الدوسي. ولهذا يقول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. يبدأ هو إيه يعني يسب في شخص أو يسب في دين أو في جماعة أو كذا، فيكون ذلك سببا في تعرف الناس على هذا الإيه الذي يهاجم. فيقول طفيل، يعني إيه أول ما استقبلوا طفيلا وهو داخل مكة قالوا له: إياك أن تسمع إيه لهذا الرجل، في رجل عندنا يدعي أنه نبي وفرق جماعتنا ويفرق بين المرء وزوجه وكلامه كالسحر، وإياك أن تسمع منه شيئا لئلا يضلك ولئلا يعني تتأذى بسماعه. يقول طفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا. كرسف الإيه القطن، يعني لدرجة إيه من كثر ما كثرة ما حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحذروه من سماعه، فوضع في إيه في أذنه قطن حتى لا يسمعه. قال: فرقا من أن يبلغني شيء من قول، يعني خايف إن إيه يسمع حاجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي وثقل أمي، والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول. يعني يذهب وهو ناوي ألا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تعالى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجواره، ورغم القطن الذي سد به أذنيه يعني وصل إلى سمع شيء من القرآن الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يعني يحاسب نفسه ويراجع نفسه، يقول يعني ما الذي صنعته هذا، إني رجل عاقل ورجل شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، لماذا أكون امنعه وأمشي وراء الناس يقولون لا تسمع هذا، خلاص ما تسمعوش، اسمع هذا أسمعه. فيقول أنا إيه رجل عاقل أسمع الذي يقول هذا وأنظر إذا كان صوابا اتبعته وإذا كان خطأ تركته، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف ثم سماع بعض كلامي، وقلت له اعرض علي أمرك. يعني ظل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته، ف يعني استأذنه ودخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقص على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قصته. فقال: فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت له إني مطاع في قومي. قال إيه طفيل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية فدعا. يعني قال إني سأرجع إلى قومي وأنا رجل مطاع في قومي، فادعوا الله أن يجعل لي آية، يعني كرامة أو شيء خارق للعادة، يعني حتى إذا رأوه يكون مؤثرا فيهم وسببا في دخولهم في الإسلام. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح، جعل الله تعالى نورا في وجهه مثل المصباح، فقال اللهم في غير وجهي أخشى أن يقولوا هذه مثلة. فدعا الله تعالى إيه الطفيل، قال يعني اللهم إيه اجعل هذا النور في غير وجهي لئلا يقولوا هذه مثلة، يعني يقول إن هذا إيه بسبب دخولك في الإسلام حصل لك يعني هذا الإيه الضرر وتشويه في الجهل. قال فتحول النور إلى صوته، تحول النور إلى الصوت، العصا التي معه صارت إيه مضيئة مثل المصباح. قال فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلما، وأبطأ عليه قومه في الإسلام، لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 70 أو 80 بيتا من قومه، وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا وقتل شهيدا يوم اليمامة رضي الله عنه وأرضاه. هذا إيه الطفيل بن عامر ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيد قومه، وكما رأينا أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وظل يدعو قومه إلى الإسلام فأبطأوا عليه، أن تأخر إسلامهم إلى أن أسلموا بعد غزوة الخندق، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعه يعني 70 أو 80 بيتا من قومه، كلهم قد دخلوا في الإسلام ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم إن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يعني أبلى في الإسلام بلاء حسنا، شهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة اليمامة بين جيش أبي بكر رضي الله عنه والمرتدين قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يعني تنبيه ان الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه غير ايه الطفيل ابن عامر ابن واثلة الكناني رضي الله عنه الذي هو اخر الصحابة موتا، اخر الصحابي موتا اسمه الطفيل ايضا بس غير هذا، هذا يعني الطفيل ابن عمرو الدوسي هذا توفي في ايه في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة 11 من الهجرة، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين، يعني مات إيه يعني في حدود السنة 12 من الهجرة. لكن الطفيل بن عامر بن واثلة الكناني هذا عمر لغاية يعني مات تقريبا سنة 110 هجرية، يعني عاش 100 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الصحابة موتا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يأتي على الأرض 100 عام يعني من اليوم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى على ظهرها أحد ممن هو عليها الآن. فكان هذا آخر الصحابة موتا اللي هو الطفيل ابن عامر ابن واثلة الكناني رضي الله عنه. طيب قال ضماد الأزدي من أيضا هذا رجل خامس ممن أسلم من غير أهل مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال كان من أزد شنوءة من اليمن، قبيلة في اليمن قالهم أزد شنوءة، أن الأزد في قبيلة الأزد يعني تنقسم في أزد شنوءة وأزد عمان، فهو كان من أزد شنوءة من اليمن، وكان يرقي من هذا الريح، يعني يرقي من إيه من الصرع والجن وكذا، يسمونه الريح من مأخوذة من الروح والأرواح يعني الشريرة وكذا، وكان يرقي من هذا الريح. قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، والعياذ بالله تعالى. يعني هو قدم مكة وسمع إيه سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، برضه نفس الإيه سبب الإسلام، سبب الدعاية المضادة للإسلام، إنه ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أول سماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقولون محمد مجنون صلى الله عليه وسلم، وقد إيه يعني نزهه الله تعالى عن ذلك. قال تعالى وما صاحبكم بمجنون. فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وهو إيه رجل راقي ويرقي من الصرع ويعالج المصروعين والمجانين وكذا، فقال إيه أنا أذهب إليه لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني أرقي من هذا الريح، فهل لك، يعني هل لك إيه أن يعني أن أرقيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم افتتح إيه خطبة الحاجة، كان يريد يقص يعني أو يحدثه ويدعوه إلى الإسلام. والحديث هذا حديث ضماد الأزدي، هذا في صحيح مسلم، رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، يعني أورده مسلم في كتاب الجمعة لما فيه من إيه يعني خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها معظم خطبه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلمه فافتتح بإيه؟ بخطبة الحج. فلما وصل إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، يعني أثرت في هذه الكلمات إيه جدا، بس خطبة الحج فقط. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال: لقد سمعت قول الكهنة، يعني ضماد الأزدي يقول: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، ولقد بلغنا قاموس البحر. والقاموس يعني إيه؟ بمعنى المحيط يعني، أو البحر العميق اللجي أو كذا، يعني بلغنا يعني أعماق البحر. ولقد بلغنا قاموس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إيه من ممن أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أهل مكة. والحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم، وفيه فضل إيه خطبة الحاجة، وكما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله وأفردها في رسالة، في بعض الألفاظ فيها زيادة: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره. أيضا أتت في روايات صحيحة، لكن لفظ نستهديه الشيخ ناصر قال هذا ليس له ذكر في شيء من الأحاديث، كان يعني يعتب على الخطباء يعني يضيفونه من عند أنفسهم، وليس له ذكر في شيء من الأحاديث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، إلى آخره. وكما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن كان يعني معظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهذا، لكن ليست كل الخطب، يقول انه يعني احيانا ربما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم بعض خطبه ومواعظه بغير هذا الدعاء، لكن ايضا بحمد لله تعالى وثناء عليه ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ست نسمات طيبه من اهل يثرب، ست نسمات طيبه من اهل يثرب. سيذكر ايه اسلام، قصه اسلام سته من أهل المدينة أيضا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في موسم الحج من السنة 11 من النبوة، وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، يعني استقى المسلمون في ظلالها الوارفة، يعني من لفحات الظلم والعدوان، حتى تغير مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ. قال: كان من حكمته صلى الله عليه وسلم إذاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين. يعني هو الآن يذكر قصة إسلام ستة من أوائل من أسلم من أهل المدينة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل، قبائل في منى، كانت وفود الحجاج من أنحاء الجزيرة تأتي في موسم الحج وتكون في منى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم في الليل حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة من المشركين. قال: فخرج ليلة ومعه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، فمر على منازل زهل وشيبان بن ثعلبة وكلمهم في الإسلام. منازل الأماكن التي تنزل فيها هاتان القبيلتان، كان كل قبيلة لها إيه مكان مخصص تنزل فيه، وكلمهم في الإسلام. ودارت بين أبي بكر رضي الله عنه وبين رجل من زهل أسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دعا زهلا وشيبان إلى الإسلام، فيعني ظلوا يسألون عن الإسلام ويستفسرون، ويعني ردوا ردا حسنا لكنهم لم يدخلوا في الإسلام، يعني استفسروا عن الإسلام، ويعني ما كذبوا ولا استهزأوا، يعني ما جهروا بالتكذيب ولا الاستهزاء، ولكن يعني سألوا سؤال المتعلم المستفيد ثم لم يدخلوا في الإسلام، توقفوا في قبول الإسلام. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى، يعني هذا كله يعني يرشدنا إلى يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه كان لا يدخر وسع في أنه يذهب بنفسه إلى من يدعوهم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر يقول في طريقه بعقبة منى، عند مكان جمرة العقبة في منى، فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم، يعني قصدهم، يعني حتى لحق العقبة في منى كلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة من بني النجار، وعوف بن الحارث من بني النجار أيضا، ورافع بن مالك ابن العجلان من بني زريق، وقطبة بن عامر ابن حديدة من بني سلمة، وعقبة ابن عامر ابن نابي من بني حرام ابن كعب، وجابر بن عبد الله ابن رئاب من بني عبيد ابن غن. قال: وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهؤلاء الايه ستة، هم أسعد بن زرارة وعوف بن مالك ورافع بن مالك وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. يقول: كان أهل المدينة من الأوس والخزرج كانوا يسمعون من اليهود الذين كانوا جيرانه في المدينة أن هذا الزمان زمان مبعث نبي، وأنه سيخرج نبي في هذا الزمان، وأن اليهود يعني ادعوا أنهم سيتبعونه وسيقاتلون به العرب ويقتلونهم قتل عاد وإرم، وكان اليهود يظنون أن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم سيكون منهم من بني إسرائيل. فإذا كانوا يعني مهيئين نفسيا، كانوا مهيئين نفسيا لسماع الخبر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشار يعني إليه القرآن الكريم في قول الله سبحانه: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون عليهم يعني بقولهم فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم وسنتبعه وسنقاتلكم وننتصر عليكم. يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرفوا أنه سيبعث وعرفوا صفته كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. طيب، قال: فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي اليهود، أي من حلفائهم. موالي بمعنى إيه؟ الحلفاء. وكلمة مولى تطلق على السيد وعلى العبد يعني وعلى الحليف كذلك. قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هؤلاء، يعني وجد إيه ستة من الشباب لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم، وقال: ممن إيه القوم؟ قالوا: من أهل يثرب وكذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، ودعاهم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا، أو فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا، رضي الله عنهم وأرضهم. وكانوا من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب، حرب إبعاث وما قبلها من الحروب، والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب. فقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الستة رضي الله عنهم وأرضاهم أسلموا في موسم الحج في العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى المدينة، وكانوا كما ذكرنا سمعوا من اليهود بمبعث النبي، فلما سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا النبي الذي حدثتكم عنه يهود وتوعدتكم به، فلا تسبقنكم إليه يهود، لا تسبقنكم إليه يهود، وكونوا أنتم أسرع إجابة له. ثم ذهبوا ودعوا قومهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني ليس هناك قوم بينهم من العداوة والشر كما بين أهل يثرب من العداوة والحروب بين الأوس والخزرج، وأملوا خيرا أن يجمع الله تعالى كلمة أهل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إلى المدينة ودعوا إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وقد سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: استطراد تزويد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. قال: في شوال من هذه السنة، سنة 11 من النبوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها، وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وهي بنت 9 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليها في مكة في نفس هذه السنة اللي هي 11 من البعثة، وهي بنت 6 سنين، وفي بعض الروايات بنت 7 سنين، والأمر قريب. يعني كان دائما الاختلاف في السنة هذا بيكون عادة ناشئ عن كسور، يعني يكون مثلا 6 وشوية، أحيانا يجبر الكسر فيقال 6، وأحيانا يجبر ويقال 7. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في هذه السنة وهي بنت 6 سنين، عقد عليها، ثم دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة وهي بنت 9 سنين. قال: الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج. قال: وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي كانت دعوته صلى الله عليه وسلم تشق فيها طريقا بين النجاح والاضطهاد، وبدأت نجوم الأمل تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج، واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى. يقول حادثة الإسراء والمعراج، هو يعني ذكرها في هذا الموضع اللي هو بعد الكلام عن أحداث السنة 11 وموسم الحج في السنة 11 من البعثة، لكن يقول إن أهل التاريخ والسير اختلفوا في توقيت حادثة الإسراء والمعراج اختلافا عظيما، من جهة السنة ومن جهة الشهر ومن جهة اليوم، وكل هذا يبين أن الاحتفال المزعوم بالإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب، أن هذا يعني ليس له مستند يعني حتى تاريخيا، لأنه غير مقطوع بأن هذا اليوم هو يوم الإسراء والمعراج. وحتى وسبب يعني الاختلاف الكبير في معرفة التاريخ، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا مهتمين بتعيين تاريخ هذه الحادثة، بتعيين تاريخ هذه الحادثة. وكذلك أيضا مولد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أيضا مسألة تحديد اليوم وتحديد غير مقطوع به، غير مقطوع به، وقيل يعني اليوم الثاني وقيل الثامن وقيل التاسع وقيل الحادي عشر أو الثاني عشر أو كذا وعشرين، يعني اختلفوا أيضا في تحديد تاريخ المولد اختلافا كبيرا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان يعني هذا الأمر يعنيهم كثيرا أن يبينوا تاريخ المولد وتاريخ الإسراء والمعراج، ما كان ينبني عليه أي عمل، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوم مولده باحتفال ولا بذكرى ولا يوم الإسراء والمعراج. فلأجل هذا يعني كانت هذه التواريخ تواريخ تقريبية، يعني الصحابة يذكرون رضي الله عنهم هذه التواريخ على سبيل التقريب وليس على سبيل يعني الجزم والقطع. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحتفلون بهذه المناسبات لصارت موعدا محددا مشهورا ويتواتر ذكره. فأي خبر يعني في تعيينه مصلحة للمسلمين والمسلمون بحاجة إلى معرفته تجده مبينا موضحا غاية الوضوح في يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى التواريخ مثلا التي يتعلق بها عبادات شرعية، متى عيد الفطر، متى عيد الأضحى، متى وقفة عرفة، متى يوم عاشوراء، كذا هذه الأيام مثلا فيها أحكام شرعية أو يستحب صومها أو كذا، تجد هذه الأيام محددة ومبينة غاية الوضوح وغاية البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى يعني بها ويهتم بذكرها. لكن المناسبات الأخرى التي يعني لا يتعلق فائدة كبيرة بمعرفة تاريخها ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بها وقع فيها الخلاف الكثير. قال اختلفوا في تعيين زمن الإسراء والمعراج على أقوال شتى. فقيل كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة، اختاره الطبري من جرير الطبري، قال إن كان الإسراء في أول سنة من النبوة. وقيل كان بعد المبعث بخمس سنين، رجح ذلك النووي والقرطبي. وقيل كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة. وقيل قبل الهجرة 16 شهرا، أي في رمضان في السنة 12 من النبوة. وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، أي في المحرم في السنة 13 من النبوة. وقيل قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع الأول في السنة 13 من النبوة. طيب الآن عندنا ستة أقوال، والأقوال اختلفت السنة واختلف الشهر، قيل رجب وقيل رمضان وقيل محرم وقيل في ربيع الأول. قال وردت الأقوال الثلاثة الأولى بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس. يعني الأمر المقطوع به أن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل أن تفرض الصلوات. فإذا القول بأن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب سنة 10 من النبوة، هذا أحد هذه الأقوال، وهذا قول مردود، لأن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان من هذه السنة. فلو كان أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لكانت الصلاة قد فرضت قبل ذلك، لأن الصلاة فرضت يوم المعراج، فلكانت الصلاة فرضت قبل موت خديجة رضي الله عنها. لكن لما ثبت أنها ماتت قبل أن تفرض الصلوات، معناها أن أن القول بأن الإسراء والمعراج كان في أول النبوة أو بعد خمس سنين أو في السنة العاشرة، أن هذا القول غير صحيح. حمكم الله. قال أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها، غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا، يدل على أن الإسراء متأخر جدا. يعني المؤلف يقول أن يعني أن الأقوال الثلاثة الأخيرة يعني أرجح من الأقوال الثلاثة السابقة، لكن أي الأقوال الثلاثة الأخيرة الأرجح أنه يعني في رمضان سنة 12 ولا محرم سنة 13 ولا ربيع الأول سنة 13، هذه الأقوال الثلاثة يقول إيه يعني أحدها هو الصحيح، لكن لا يعلم على وجه الإيه التحديد. لكن يقول إن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء كان متأخر، يعني ليس إيه في أول البعثة ولا بعد 5 سنين وهكذا. طيب هنا بعض الفوائد تتعلق بالإسراء والمعراج. أولا طبعا حادثة الإسراء والمعراج ثابتة بنص القرآن والسنة والإجماع، الإسراء والمعراج ثابت في القرآن والسنة والإجماع. أما الإسراء فجاء ذكره في سورة الإسراء في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا ايه ذكر الاسراء، الاسراء اللي هو ايه من مكة الى بيت المقدس، بعدين المعراج من بيت المقدس الى السماء، هذا جاء ذكره في سورة النجم في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى، الى اخر ايه الايات. سورة النجم تتحدث عن المعراج، فإذا المعراج ثابت بالقرآن والسنة هذا القرآن. وأما السنة فقد روى البخاري في صحيحه 20 حديثا عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم فيها تفاصيل قصة الإسراء والمعراج، وكذلك روى مسلم في صحيحه 18 حديثا عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قصوا قصة الإسراء والمعراج. فإذا الأحاديث في البخاري ومسلم يعني مجموع الأحاديث يعني 38 حديث، ولا يوجد أي حديث منها يجمع كل تفصيلات القصة، يعني كل صحابي أو في كل رواية فيها ذكر بعض التفصيلات التي ليست في الأخرى، والأخرى فيها يعني يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا. في طبعا أشياء الأساسية مشتركة في كل الروايات، وبعض الأشياء التفصيلية تذكر في بعض الروايات ولا تذكر في بعضها، طبعا بالإضافة إلى الروايات الصحيحة في كتب السنن وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله. والحافظ ابن حجر ذكر بالنسبة لموضوع تحديد وقت الإسراء والمعراج، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أرجح الأقوال أنه قبل وقت الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة. قال: به جزم النووي وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه. وهنا يعني لاحظ الشيخ المبارك فوري ذكر أن النووي رجح بعد المبعث 5 سنين، لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال إيه أن النووي جزم لأن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة، وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه. قال الحافظ: وفي المسألة 10 أقوال، وفي المسألة 10 أقوال، وذكر أقوال زيادة كمان على 6 المذكورة، بس هو رجح قال أن أرجح الأقوال أنه كان قبل الهجرة بسنة، وقال أن ابن حزم يعني بالغ لدرجة أنه حكى الإجماع على ذلك، لكن في الحقيقة لا يوجد إجماع ولا شيء. طيب ايضا الحافظ ابن حجر ذكر يعني بعض الحكم من وقوع الاسراء اولا قبل المعراج، من وقوع الاسراء اولا قبل المعراج، فقال: من ذلك ما رواه كعب الاحبار ان مصعد السماء حيال بيت المقدس فليصعد مستويا من غير تعويج، يعني مصعد السماء المكان الذي يصعد منه الى السماء حيال بيت المقدس، يعني جهة بيت المقدس، فلكي يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء من غير تعويض. قال: ولأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم فرحل إليه اقتداء بهم، فرحل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى بيت المقدس، إني مهاجر إلى ربي وكذا عليه الصلاة. قال: ولأنه محل الحشر، الناس يحشرون يوم القيامة، قبل يعني يوم القيامة ما يجتمع الناس لتخرج نار من قعر عدن، يعني تسوق الناس إلى محشرهم، إلى محشر إلى الشام، يجتمعون في الشام. وكذلك من الحكم ليجتمع بالأنبياء، يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس، وكذلك ليظهر للمعاندين صدقه صلى الله عليه وسلم عندما يصف لهم بيت المقدس إذ هم رأوه، أما السماء فلم يروا ما فيها. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم وصف لهم بيت المقدس وسألوه عن أشياء لم يثبتها، فجلاه الله له حتى وصفه لهم وأجاب سؤالهم عن عدد أبوابه وعدد إبلهم ورعاتها، كما سأتينا أيضا مزيد من التفصيل في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وكان الحكمة من ضمن الحكم في الإسراء إلى بيت المقدس أولا لكي يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ولكي يخبر قريشا بهذا. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء مباشرة من غير أن يسرى به إلى بيت المقدس، فالمعاندون لن يظهر لهم صدقه صلى الله عليه وسلم، المعاندون المكذبون لن يظهر لهم صدقه، إنه مهما أخبرهم عن السماء ما أحد رأيها ولا أحد يعني سيقولون إننا لا ندري ما فيها، والذي تقول لا ندري هل هو صدق أم كذب، لكن بيت المقدس هم قد رأوه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ذهب إلى بيت المقدس هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى بيت المقدس قط قبل هذه الواقعة، فسألوه صلى الله عليه وسلم عن صفته، فجعلوا يسألونه عن أشياء دقيقة. أن العرب كانوا يهاجرون إلى كانوا يتاجرون في الشام دائما، أهل مكة يعني يعرفون بيت المقدس معرفة تامة، فجعلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تفصيلية، سألوا عن عدد الأبواب وأشياء تتعلق بصفة البناء وكذا، فقال فجلاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كشف الله تعالى الحجاب بين النبي صلى الله عليه وسلم بين بيت المقدس، كأنه يرى بيت المقدس أمامه. جعلوا يسألون عن أشياء ويصفها لهم وهو يراها صلى الله عليه وسلم أمامه رأي العين. وكذلك كان لقريش قافلة تجارية كانت ذاهبة إلى الشام وكانت في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى القافلة التجارية اللي هي ذهبت إلى الشام، فسألوه عن عدد الإبل في هذه القافلة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعددها وقال يقدمهم جمل أورق، وأخبرهم عن رعاة الإبل، بل أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم في الطريق وردوا عليه السلام صلى الله عليه وسلم، لكنهم سمعوا صوتا يعني سمعوا صوتا كأنه صوت محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدروا من أين أتى هذا الصوت. فلما قدموا مكة وسألتهم قريش أخبروا أنهم فعلا سمعوا صوتا كأنه صوت محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم في الطريق وهكذا. طيب، وبالنسبة للإسراء والمعراج، فكما قال الحافظ ابن حجر القول الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين والفقهاء وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة يقظة بالجسد والروح. الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة يقظة بالجسد والروح. نعم. حافظ ابن حجر يقول يعني هذا الذي تواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ظواهر الأخبار الصحيحة، و يعني قال إن الإمام البخاري حتى في كتابه قال باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء، كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء. طب الصلاة فرضت في الإسراء ولا في المعراج؟ الصلاة فرضت في المعراج، فما يقول فرضت الصلاة ليلة الإسراء معناها إن إيه؟ إن هذا يعني بيان من الإمام البخاري، يعني قصد بهذه الترجمة أي يؤكد على أن الإسراء والمعراج كان في مرة واحدة. وبالنسبة الذي يدل على أنهما أيضا في ليلة واحدة، يقول الحافظ ابن حجر في الحديث في الصحيح أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس، إلى قوله في نفس الحديث ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا، ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا. يعني حديث الإسراء تذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بيت المقدس ثم عرج بهم إلى السماء الدنيا. نعم هذا ثابت. نعم هذا ثابت. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ورجع وفراش ودافع. بس المقصود ان بعض الناس يقول ان الاسراء كان في يوم والمعراج في يوم, يقول ان هذا ايه كان في المعراج بس, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة الى السماء ورجع الى السماء, وكان الاسراء وقع قبل ذلك في يوم اخر, لكن هذا يعني ليس بالصحيح. ويقول الحافظ ابن حجر لو كان الاسراء والمعراج مناما, لو كان في المنام وليس في اليقظة, او كان يعني بالروح فقط ليس بالجسد, لما انكرته قريش ولما استغربه الناس. يعني واحد الان جاء واخبر انه رأى في المنام انه راح بيت المقدس وصعد الى السماء وراح البحر, ما احد يعني يستغرب هذا ولا يعني ينكره ويتعجب منه, بخلاف ما لو كان يقظة. يعني كانت حادثة الاسراء سببا في ارتداد بعض الناس والعياذ بالله تعالى, وقريش يعني شنت حملة على النبي صلى الله عليه وسلم من التكذيب والاستهزاء وكذا. وانظروا الى هذا الذي يزعم انه ذهب الى بيت المقدس ورجع في ليلة وكذا. فلو كان الامر مستقل, لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه رأى هذا في منام, ما كان احد كذبه, ولكن وجه التكذيب يعني المعارضة الشديدة والمعاندة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الإسراء والمعراج كان يقظة وكان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده. الحافظ ابن حجر أيضا ذكر بعض أحداث الإسراء التي وردت في أحاديث ثابتة في بعض روايات الإسراء والمعراج الثابتة. أخشى أن يكون الوقت يعني عموما يعني موضوع الإسراء والمعراج موضوع طويل, فإن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم ونستوفيه بإذن الله تعالى. لكن بس نريد أن ننبه يعني تنبيه, لأن في يوجد كتاب يعني يطبع في الأسواق اسمه إيه الإسراء والمعراج تأليف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, منسوب يعني إلى ابن عباس رضي الله عنهما, كتاب يعني كبير كان 40-50 صفحة في الإسراء والمعراج, وهذا ليس بصحيح. هذا الكتاب هو عبارة عن خليط يعني من أحاديث بعضها صحيح وبعضها باطل. يعني الكتاب هذا يعني واحد من الناس جمع بعض أحاديث الإسراء والمعراج, بعض الأحاديث الصحيحة وأشياء يعني ضعيفة وموضوعة, ودمج هذا بهذا ونسب الكتاب إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو منه بريء. يعني هذا كتاب غير صحيح النسبة يعني, لكن يغني عنه كما ذكرنا أحاديث الإسراء والمعراج الثابتة في السنة الصحيحة, وسنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. سنقرأ عليكم يعني بعض الأحاديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم والأحاديث الثابتة في صفة الإسراء وصفة المعراج, فيها ما يغني عن هذا الكتاب وعن أمثاله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.